أصدرت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 20 الجمعة نعيا عن وفاة كانغ سوك-جو وموجز التاريخ عن حياته. ذكر النعي أن كانغ سوك-جو عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية توفي في أسف شديد عند الساعة 16 والدقيقة 10 من يوم 20 من أيار عام 105/2016 عن 76 سنة من عمره بسبب جلطة التنفس الحادة وسرطان المريء.